هذا اللمس حرام، طالما في راجل يحل محلك ويقوم بالخدمة دي في عموم المكان، مش في المحل ده بس، مش في الدكان ده بس، مش في المعمل ده بس، على مستوى البلد لو في، على مستوى المدينة، على مستوى القرية لو في حد يسحب العينة منه، يبقى انت تاخدي ذنوب لو لمستيه.